بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تسر الرحمن في تجديد هذه الإسلامية أن يقدم لكم هذا الصباح. أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتدأنا في كتاب الأذان في المرة السابقة، وهناك بعض الإضافات لما سبق، أنه قال صاحب الشرح: ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، الإذان والإقامة واحد ما لم يشق، والسنة أن يكون الإذان والإقامة في موضع واحد، هكذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، أن السنة أن يكون الأذان في مكان أو الإقامة في مكان الأذان، فإذا أذن في مكان استحب أن يقيم فيه لا في الموضع الذي يصلى فيه. ولما احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بلال رضي الله عنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين، على أنه يقيم الصلاة في موضع بعيد عن المسجد ثم يأتي والإمام يكون قد دخل في الصلاة. فلذلك قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. وقال إسحاق بن راهويه وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأئمتهم: ولو كانت الإمامة موضع الصلاة لم يخشوا أن يسبقهم بآمين. فبيستدل بهذا الحديث على أن الإقامة تكون في موضع الإيه؟ في موضع الأذان. فعلم أن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد، إما موضع الأذان أو قريبا منه، يبقى يقيم في مكان مأذن أو قريبا من مكان التأذين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. والحديث متفق عليه: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة. ولأن الإقامة كما يقول شيخ الإسلام، ولأن الإقامة أحد النداءين، فاستحب إسماعها للغائبين كالأذان، ولأن المقصود بها الإعلام بفعل الصلاة لمنتظرها في المسجد وغيره، فهو بيعلم قال إعلام للداخل وللخارج. فإن شقت الإقامة قريبا من موضع الأذان، إن شقت الإقامة قريبا من موضع الأذان بأن يكون الأذان في منارة أو في موضع بعيد عن المسجد، فإنه يقيم في غيره بحيث يعلم الغائب أيضا. فإذا من السنة أن يقيم مكان ما أذن إلا إن شق عليه ذلك، فيؤذن إيه؟ يعني في مكان ما أذن أو قريبا منه ما لم يشق. أيضا في إجابة المؤذن قال الشارح: والمؤذن والمقيم يجيب نفسه، يعني اللي بيأذن ها أيضا يجيب نفسه، والمقيم يجيب نفسه. ويقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: قال أحمد ابن ملاعب: سمعت أبا عبد الله ما لا أحصيه، أي سمع الإمام أحمد ما لا يحصيه، وكان يكون هو المؤذن، أي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان هو المؤذن، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال قليلا الله أكبر الله أكبر، قليلا أي بصوت منخفض، عاد التكبير مرة ثانية، أي أنه يجيب نفسه إلى آخر الأذان. قال أصحابنا: فيستحب للمؤذن أن يقول سرا مثل ما يقول علانية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل يعني ذلك أنه لا يقول هو؟ قال هذا كقوله إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هل معنى ذلك أن الإمام لا يقول آمين؟ يقول، فكذلك يجيب نفسه. وقوله أيضا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هل معنى ذلك أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده لا يقول ربنا ولك الحمد أم يقول؟ أم يقول أيضا. فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لا يعني ذلك أن المؤذن لا يقول مثل نفسه بل يقول. وقال أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى ولأنه ذكر يقتضي جوابا فاستحب له أن يجيب نفسه كما استحب لغيره، وكالتأمين وكالتحميد الذي ذكرناه في الصلاة. ولأنه بذلك يجمع له بين أجرين، بذكر الله سرا وعلانية، ولأن السر ذكر محض لكن بخلاف العلانية فإنه يقصد بذلك الإعلام. وأيضا لأنه يستحب أن يفصل بين كلمات الأذان، ما يتكلمش الكلمات وراء بعضها، يفصل إيه؟ يفصل بين كلمات الأذان، فاستحب له أن يشغلها بذكر الله عز وجل. فهذه الجملة كنا ذكرناها في المرة السابقة دون تفصيل، وهي أن المؤذن يجيب نفسه وكذلك المقيم. أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا سمع المؤذن وأجابه ثم قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وهذا الحديث رواه الجماعة. إذا قال بعد أن يؤذن المؤذن ويجيب المؤذن وأيضا يسأل الله تعالى ما قال لهم رب هذه الدعوة الثامة صدقنا إلى آخر الدعاء، يقول أيضا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دين. والحديث رواه الجماعة إلى أحمد والبخاري. ثم يقول في إجابة المؤذن هذا الذكر، قال وهذا الذكر مستحب استحبابا مؤكدا، إجابة المؤذن وهذا القول بعده يستحب استحبابا مؤكدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثله ما يقول ثم إلى آخر الحديث. وأقل أحوال الأمر هي الاستحباب، حتى أنه إذا سمعه لم يشغل عنه بصلاة نافلة من تحية مسجد ولا سنة راتبة ولا غيره، بل إذا دخل المسجد وسمع المؤذن بدأ بإجابته قبل التحية، ونص عليه الإمام أحمد. يعني إذا دخل المسجد فلا ينشغل بتحية المسجد ولا بالسنة ولا بغيرها إذا كان المؤذن يؤذن، بل يردد مع المؤذن. ويستحب أيضا أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان، إذا أخذ المؤذن في الأذان لا يقوم سواء كان أذان أو إقامة، لأن الإقامة أذان، فيستحب له أن لا يقوم لسبب آخر، وهو أن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله ضراف حتى لا يسمع التأذين، ففي التحرك عند سماع النداء تشبه بالشيطان، فلا يتحرك عند سماع النداء بل يبقى. قال أحمد رحمه الله تعالى في الرجل يقوم فيتطوع إذا أذن المؤذن، فقال لا يقوم أول ما يبدأ ويصبر قليلا، مش أول ما يأذن يروح يقوم، إن الذي يصنع ذلك هو إيه؟ هو الشيطان، قال يصبر قليلا ثم بعد ذلك إيه؟ يقوم. وقال أيضا يستحب له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ أو يقرب من الفراغ، يعني إذا كان في صلاة وسمع المؤذن يؤذن فلا يركع حتى ينتهي المؤذن من تأذينه ثم بعد ذلك يركع، لأنه يقال إن الشيطان يدبر حين يسمع النداء. وعلى هذا يقول شيخ الإسلام فيستحب لمن كان قاعدا أن لا يقوم عند سماع الأذان سواء أجابه في حال قيامه ومشيه أو لم يجبه، يعني سواء كان بيردد مع المؤذن أو لم يجبه. وإن سمعه وهو في قراءة، يعني إن سمع الأذان وهو يقرأ القرآن أو دعاء قطع، لأن الإجابة أو إجابة المؤذن تفوت. فإن كان في صلاة لم يقله، لأن في الصلاة لشغولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يستحب له أن يؤمن على دعاء غيره، ولا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وهو في الصلاة. ويقوله إذا فرغ من الصلاة ذكره القاضي، يعني إذا فرغ من الصلاة يقول إجابة المؤذن أي يجيب المؤذن، يقول هذا ذكره القاضي. وكلام غيره يقتضي أنه لا يستحب، يعني إذا فات محل الإجابة لا يستحب أن يعيد ذلك بعده. قال لأنه سنة فات محلها، فأشبه صلاة الكسوف بعد التجلي. صلاة الكسوف لها وقت، فإن لم تصليها وقت الكسوف فقد ضاع وقتها فلا تصلى. وكذلك تحية المسجد بعد الخروج منه، فدخلت المسجد وما صليتش تحية المسجد ثم خرجت فلا تشرع. يقول ولأنه ذكر معلق بسبب فلم يشرع بعد انقضاء السبب، كالذكر المشروع عند دخول المسجد والخروج منه والأكل والشرب والخلاء، يعني تذكر عند الأكل وعند الشرب وعند الإيه وعند دخول المنزل وعند الخروج، هذه أذكار لها أماكن محددة. فبعد ما تأكل ينفع تقول بسم الله، خلاص فات وقت هذا الإيه الذكر. وكذلك بعد ما تخرج من الخلاء وتمكث وكذا تقول غفرانك، لا يصلح، ليس هذا إيه محل هذا الذكر. فهذه أذكار، وكذلك دعاء الاستفتاح وكذلك الاستعاذة وغير ذلك، هذه أذكار إذا فات محلها لم يشرع أن يعيد، فكذلك إجابة المؤذن. فإن قاله في الصلاة، يعني وإن ردد مع المؤذن وهو في الصلاة لم تبطل، يعني قال ذلك معتقدا أن ذلك يجوز أو جهلا، لا تبطل الصلاة لأنه ذكر لله عز وجل، إلا أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول ذلك هو إيه يصلي، فهذا خطاب للآدميين فتبطل الصلاة بذلك لأنه خطاب آدمي. ولهذا كان المسنون أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء مفسرا في الحديث، ونص على ذلك أحمد. وأيضا من الفوائد لم أقول أنه يردد في حالة النسيان أو الجهل، أقول إن فعل ذلك في صلاته نسيانا أو جهلا هل تبطل أم لا؟ أي نعم، أقصد أقول إن فعل ذلك إيه؟ إن فعل ذلك عامدا معتقدا أن ذلك سنة، أو يأخذ بقول من قال يردد، ما حكم صلاته عند من قال لا يردد ولا يستحب؟ صلاته صحيح، لا تبطل إيه؟ لا تبطل صلاته بذلك، صلاته صحيحة عند يعني من قال أن هذا الذكر لا يشرع بعد انتهائه وقد فات محله. طيب إذا فعل ذلك داخل الإيه؟ داخل الصلاة، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيح، الصلاة إيه صحيح. أنا أقول جهلا أو نسيانا لمن أخذ بقول أنه فات محل، فات محل ففعل ذلك في الصلاة، فما حكم الصلاة إيه؟ صلاة صحيح، إلا إن قال حي على الصلاة حي على الإيه الفلاح، يبقى ده كلام خطاب لأدم في الصلاة. نيجي بقى لحكم الإيه الكلام في الصلاة، ها إن قاله جاهلا هل تبطل أو لا تبطل، على تفصيل في حكم الكلام داخل الإيه الصلاة. طبعا من شكل لو تكلم بكلام الأدميين في صلاته عالما عامدا بطل صلاته بالإجماع، لكن جاهلا ناسيا على تفصيل جدا. ليه؟ ولو في الجمعة إذا دخل المسجد والأذان يؤذن يردد ثم يصل، يعني تحية المسجد في الجمعة، نعم هي قال تحية المسجد عموما ولم يخصصها في جمعة وفي غير جمعة. أيضا ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر، هذا سؤال سئل في المرة السابقة، قلنا لا مانع أن يجيب أكثر من مؤذن لأنه ذكر الله عز وجل يثاب عليه، كذلك يقول شيخ الإسلام. ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال وابن أم مكتوم. قال العثيمين نعم أيوة نعم، هو يجيب هذا ويجيب ايه ويجيب هذا، رغم ان هذا للصبح ولا فرق بين ذاك وذاك، الا ان هذا يصعد هذا ينزل. نعم. لا هو ما بيتكلم على الاجتماع، هو بيتكلم انه فرض ان المؤذن اذن للوقت وبعد ربع ساعة واحد تاني اذن لنفس الوقت وانت خلاص رددت، ها مثل هل تعيد ام لا؟ يعني هو لا يتكلم عن المسألة انك انت سامع عشرة بيأذنوا فقط واحد، لا هو بيكلم واحد اذن وانتهى خلاص، واحد تاني بعدين اذن تاني وانت رددت مع الاول، هل تردد مع الثاني؟ نعم تردد مع الايه؟ مع الثاني. لكن لو كان في عشرة بيأذنوا اختار واحد وردد معاه كما ذكرنا في المرة السابقة. ايضا في المرة السابقة اثرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل هذا على الايجابي ولا على الاستحباب؟ قلنا انه على الاستحباب، وهذا قول الايه؟ وهذا قول الجمهور. استدل الجمهور على الاستحباب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، ها فقال يعني اشهد ان لا اله الا الله، ها واشهد ان محمد رسول الله، قال على الفطرة، اي لم يجبه، لم يجبه، قال على الايه؟ قال على الفطرة، لم يجبه وقتا ايه ان قال ذلك. وايضا في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، ولم يقل فإذا أذن أحدكم فليردد الآخر الأذان، فلو كان واجبا لقال، وهذا مقام إيه؟ تعليم. فلما لم يقل علم أنه ليس بواجب. أيضا ونص الإمام أحمد على كراهية الأذان الأول قبل الفجر في شهر رمضان في رواية الجماعة لئلا يغتر الناس فيتركوا سحورهم. نعلم أن للفجر أذانين، هذا هو السنة، يؤذن قبل الإيه؟ قبل الوقت، ثم يؤذن عند دخول الإيه؟ الوقت. يؤذن قبل الوقت ليرجع القائم ويقوم النائم، ويؤذن عند دخول الوقت للإعلام بدخول وقت الصلاة. لكن في رمضان كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يكون أذنا، فقال لا يؤذن إلا أذن واحد عند دخول الوقت حتى لا يغتر الناس بأن الفجر دخل فيتركوا سحوره. وقال شيخ الإسلام ومحل هذا إن لم يكن مؤذنان كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان فهذا معروف بصوته وهذا معروف بإيه؟ بصوته، فلا ضير أن يؤذن الإيه؟ الأول المعلوم بأنه يؤذن الأول، والناس يعلمون أن الفجر قد اقترب بإيه بذلك. لكن إن كان مؤذن واحد هو الذي يؤذن هذا ويؤذن هذا فيكره حتى لا يلبس على الناس ويظنون أن الفجر قد دخل وهو لم يكن. أيضا ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم، إذا أقيمت الصلاة وأنت قائم فيستحب لك أن تجلس. قال فعل ذلك أحمد رحمه الله تعالى ولم يصلي تحية المسجد. قال ابن منصور رأيت أبا عبد الله يخرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس، لما ابتدى المؤذن يقيم جلس. لما روى عبد الرحمن بن ليلى ابن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء وبلال في الإقامة فقعد، جاء وبلال في الإقامة فقعد، رواه الخلال ورواه أبو حفص ولفظه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذن فجلس، ولأن القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع، القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع، وتحية المسجد قد سقطت بالإقامة، فإنها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. يعني إذا دخل المسجد وابتدأ المؤذن يجلس، لأن في هذه الحالة سقطت تحية تحية المسجد، ثم يقوم بعد ذلك عندما يتوجه الناس إلى الصلاة. هذا يعني زيادات أضفناها على ما تكلمنا عنه في المرة السابقة. نعم، أنهم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وهو داخل فيه بفعل، يكون لأن أن قول هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يقول كذا لا يمنع أن يردد وراءه، لأنه لما قال إذا قال ولا الضالين لم يمنع ذلك أنه قال آمين. على أن ترديد المؤذن خلف نفسه لا يمنع، وليس مفهوم العبارة أنكم إذا سمعتم المؤذن يقول كذا فقولوا مثل ما يقول أنه لا يرد، لأن مثل هذه العبارة وردت إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين ورد، فقالوا أن الترديد لا يمنع. مقام تعليم ليس ذلك واجب، ما قلنا أنه يردد، قلنا أن قول الجمهور الترديد خلف المؤذن إيه؟ مستحب وليس واجب، مقام تعليم ده مش واجب عشان يأمره في ذلك. ما هو لو كان يفعل ذلك ما كنا نحتاج إلى أن نستدل بهذه الأدلة، وقلنا هذا فعل بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يرد أن بلال فعل أو لم يفعل، والدليل محتمل إذا سمعت مؤذن يقول كذا فقولوا مثل ما يقول، فمحتمل أنه يؤذن ويسكت، ومحتمل أنه يؤذن ويردد أو يعيد لنفسه مرة ثانية، فهل الإعادة لنفسه مرة ثانية تخالف النص؟ لا تخالف بالاستشهاد بإن قال ولا الضالين فقولوا إيه؟ فقولوا آمين، لأنه وليس هذا هو الدليل الوحيد الذي استدل به شيخ الإسلام، بل قال أنه ينبغي أن يفصل بين كلمات الأذان، فيستحب أن يشغل ذلك الوقت بذكر. هو مستحب أن يردد، هذا هو الأصل العام، من سمع المؤذن يردد خلفه، مش كده؟ تدخل فينا فين الذي هو سمع نفسه، من سمع المؤذن فهو سمع نفسه، فهو سمع نفسه يردد أم لا؟ نعم داخل في العموم معه. على كل قال كيف إذا دخل المسجد وقت الأذان يقف حتى يردد الأذان ونبدأ بتحية المسجد؟ نعم هذه نص يعني منصوص، يعني كلام الإمام أحمد أو كلام ابن تيمية أنه إذا دخل لا يصلي تحية المسجد إذا سمع الأذان، بل يردد خلف الإيه؟ المؤذن ثم يصلي تحية الإيه؟ المسجد، لأن هذا يعني ذكر إذا فات محله لا يشرع أن إيه؟ أن يقضيه، فعلى هذا يردد خلفه ثم يصلي تحية الإيه؟ المسجد، جمعا بين الخيرين. كإذا دخل والمؤذن يؤذن للجمعة هو عموما فلا يصلي تحية المسجد حتى يردد خلف المؤذن وبعد أن ينتهي يصلي. لو صلى تفوته الخطبة فأيهما أولى، أنه يفوته أن يردد خلف المؤذن أو أن يفوته جزء من الايه من الخطبة، فاستماع الخطبة من البداية ايه مستحب، مش كده؟ استماع الخطبة من البداية ايه مستحب، فهيفوت جزء، لكن أيهم أولى؟ قد يكون ترديده للأذان أولى بالحقيقة من جزء من الخطبة ايه يعني لا يسمع، قد تكون مسألة محل ايه محل اجتهاد. وعن المسألة كما ذكرنا ليس فيها نصا لكنها ايه اجتهاد، هل يردد خلف نفسه أم لا يردد كما ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل يوم الجمعة النبي يخطب أن يصلي تحية المسجد، فأمر الجمعة وشأنها أعظم. نعم هذا لا يتنفى. ما الدليل على أن المؤذن يرفع وجهه إلى السماء؟ قلنا هذا دليل اجتهادي من باب إسماع الصوت أو الإبلاغ أو الإعلام، يكون ذلك أبلغ في الإعلام، هذا ذكرناه قبل ذلك. إذا أقيمت الصلاة فمتى يقوم الجالس؟ عند قد قامت الصلاة عند أو بعدها، يعني لا يشترط، لا، وإلا لو كنت دائما أقول الناس قوموا عند قد قامت الصلاة فهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل أن نقوم عند قد قامت الإيه؟ الصلاة. المهم بعد أن ينتهي المقيم من الصلاة تكون أنت استويت الصلاة، قمت عند قد قامت الصلاة أو بعدها فلا ضير فيها، لكن لا تخصيص أننا نبتدئ التحرك عند قد قامت الصلاة، أن هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى ذلك. منعنا الإقامة في المكبر أولى، لأن هي بنفس المعنى، لأنها تسمع إيه؟ تسمع الغائب. الأذان في المكبر بدعة؟ الإقامة في المكبر بدعة؟ لا ليست بدعة، لأنها كالإعلام. مش احنا قلنا مستحب أن يقيم مكان الأذان؟ ليه؟ لأنه أحد الأذانين، مش كده؟ والأذان للإعلام، فهذا يعلم من في المسجد ويعلم أيضا من بخارج المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. إذا سمعتم الإقامة فحيسمعوها وهم عليهم السكينة والوقار. فين هم؟ جم جوه المسجد ولا هم برا؟ هم خارج المسجد عشان يأتوا عليهم السكينة والوقار. فمما لا شك ليس ذلك بدعة، هذا فيه إبلاغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما في رؤيا عبد الله بن زيد قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فإذا يندب أن يكون المؤذن صيتا، يعني صوته قوي وحسن، فإذا ارتفاع الصوت عند الأذان مطلوب، فالمكبر يعين على ذلك، فليس ببدع. نعم. أنه لم يشرع له القيام في ذلك الوقت ودخل المسجد وسقطت تحية المسجد بالإقامة، سقطت تحية المسجد بالإقامة، فله أن يجلس في ذلك الوقت دون حرج. ما هو كل هذا؟ نعم يستحب. نعم قال يستحب له أن يجلس في ذلك في ذلك الوقت، فعل ذلك أحد. يعني هذا القول على أن هذا الاستحباب، قول من هنا لأن هذا الاستحباب. نعم. ما هو عكسه؟ أنه لا يشرع القيام في ذلك الوقت، خلاص إذا أنت واقف ليه تستني هذا الوقت؟ لا صلاة فيه إلا التي أقيمت، وليس هذا هو وقت القيام، فلما تنتظر؟ يبقى اجلس مع الجالسين ثم قم معه. نعم استحب ايه؟ ايوه نعم لا يستحب القيام من اول الاقامه، لانه الاقامه اذان، حتى لا يكون يتشبه بالايه؟ بالشيطان، اول ما يسمع الاذان يدبر. قال مثال. لا هذا من ليس متفقا عليه، لكن كل هذه امور امور اجتهاديه، لكن مما لا شك الدليل قوي، لانه هنا احنا نهينا عن التشبه بالايه مطلقا، بأهل الكتابين وبالشيطان وبالايه وبعبدة الاوثان، حتى ولو كانت النية صالحة. نهينا ان نصلي وقت شروق الشمس وقت غروبها، لما؟ لانها تشرق وتغرب بين قرني الشيطان. فهذا الاجتهاد تدل عليه اصول اصول الشريعة عموما. اي يدبر. نعم يدبر. فانت هم اول ما بيسمع الاذان هيتحرك، مقصود ان الشيطان معنى ان يدبر، ان لو كان موجود في مكان وانت اذنت اول ما بيسمع بيمشي، فتبدا حركه الشيطان من سماعه للايه؟ للاذان. فانت لا تبدا حركتك من اول ما تسمع الاذان، حتى لا تكون متشبها بالايه؟ بالشيطان. حتى فين؟ حتى ولو رايح المسجد، حتى ولو رايح المسجد. ما هو اصل المقصد من النية هنا. نعم هو انت تحركك نيتك تتشبه بالشيطان، ما انت نيتك انك تسارع ونيتك انك تروح الصف الاول حتى ولو كنت في المسجد. ايوه نعم هو ما يقول، ما هو الشيطان نعم يدبر يعني هروبا من الاذان، ففي تحرك عند الاذان، في تحرك عند الاذان. الشاهد هنا التحرك بالعكس او التحرك الامام او التحرك بالخلف، المهم ان الشيطان بدا الحركه عند الاذان. الشيطان حيجري خلاص، لكن انت حتقبل، لكن الحركه بدات، فانت تشبهت معه اول ما سمعت النداء قم، بغض النظر عنك انت مقبل او مدبر. لا نقول ان هذا تشبه كامل بالشيطان، انت مقبل نعم، لكن في تشبه لحظي وهو تحركك وقت ما تحرك، وان كنت مقبلا وهو مدبر. يعني على ها لا مش اول ما سمع النداء، مش معناه انه ايضا اول ما سمعه مباشرة قام. قلت ان المسألة اجتهادية، ما انت اصلا هذا الكلام بيناقض بعضه البعض. انت دخلت وقاعد ورا، ايه اللي معادك ورا اصلا؟ خلاص دخلت المسجد، المسألة بدل بس هذه المسألة كما ذكرت ليست قطعية، لكن الاجتهاد لها فيها مسرح. وكلام الأئمة له وجه، ما يتكلمون هراء دون هذا الكلام له وجه، وهذا من باب حرصهم على أنك لا تتشبه بالشيطان ولو من بعيد ولو مع حسن النية. وقلت أن أصول الشريعة معهم في ذلك، أصول الشريعة معهم في إذن. قد يكون هناك اعتراضات لا بأس بذلك، لكن ليس هذا الكلام ليس ساقطا، هذا الكلام ليس كلاما ساقطا. طيب هنا أيضا في مسألة الأذان، ما يتكلمون هراء دون هذا الكلام له وجه، وهذا من باب حرصهم على أنك لا تتشبه بالشيطان ولو من بعيد ولو مع حسن النية. وقلت أن أصول الشريعة معهم في ذلك، أصول الشريعة معهم في إذن. قد يكون هناك اعتراضات لا بأس بذلك، لكن ليس هذا الكلام ليس ساقطا، هذا الكلام ليس كلاما ساقطا. طيب هنا أيضا في مسألة الأذان، يقول قال الصنعاني بن سبل السلام، لا أدري، مسألة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح، وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات، قال ابن رسلان وصح هذه الرواية ابن خزيمة، فقال مشروع التكفير ولفظ النسائي في السنة الكبرى. كنت أذن فكنت أقول في أذان الفجر الأول، طيب خلاص هو في سنة كذا، ومثل ذلك في سنة بيهقي الأول، قلت على هذا ليس الصلاة خير من النوم، من الفضل الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها. نعم قلت هذا الكلام الذي رجحه الصنعاني ونقله عنه الألباني في تمام المنة، ورجحه أن الصلاة خير من النوم، هذا التثويب يقال في الأذان الذي قبل الفجر، عارضه آخرون وقال أن الأول المقصود به الأول من النداءين للصلاة المفروضة، وخصوصا قال الأول من صلاة الصبح، والذي يؤذن قبل ذلك ليس للصبح ولكنه يؤذن بالليل. وذكرت حديث نعيم أو نعيم بن النحام الذي حسنه الحافظ في الفتح، ويستدل من الحديث أن التتويب كان في الأذان كان في الأذان الثاني، وتكلمت عن هذه المسألة في المرة السابقة، وهي موجودة في الحاشية المتعلقة بكتاب الأذان. طيب الحكومية يؤذن في ذلك المبنى بأذان عام، وتقام الصلاة في عدة أطوار، فهل يكتفى بالأذان الواحد؟ نعم، إذا كان الأذان يسمع كل كل الأدوار. إذا قال المؤذن حي على الصلاح حي على الفلاح، التفت يمينا وشمالا، لكن الأمر مع وجود المكبرات الصوت لا يحتاج إلى التفات، أم لابد؟ هذا سنة، فلابد أن تؤدي هذه السنة ولو عن وجود المكبرات. نرى بعض الناس يقومون عند كلمة قد قامت الصلاة، فهل هذا هو الصحيح؟ ذكرنا ذلك. أحيانا يتأخر الأذان في بعض المساجد قرابة 10 دقائق في المساجد المكبرة، فهل يؤذن المؤذن المتأخر في الوقت أن يكتفي بأذان المجاورة؟ لا، يستحب أن يؤذن، إنما يلبس على الناس الوقت، إنما يلبس على الناس الوقت. يعني لو فرض أن مثلا أذن للظهر وبعد ربع ساعة جاء هذا المؤذن، يستحب له أن يؤذن، يستحب له أن إنما لو جاء في الوقت ما بين الظهر والعصر، بحيث أنه لو أذن للبس على الناس أن هذا وقت العصر، يكره له أن يؤذن، كما يكره أن يؤذن في أذان الفجر 2 حتى لا يلبس على السحرهم ما نقدناه على الإمام أحمد. نعم أكفر الكل يقيم، نعم كل يقيم بنفسه. قال المؤذن هنا، قال المؤلف كون المؤذن أن يكون عدلا ولو ظاهرا، فهل لا يعتد بأذان ظاهر الفطر كالمدخن وغيره مثلا مما كذا؟ قلنا هذا الأذان الذي يقوم به فرض الكفاية، هذا الأذان الذي يقوم به فرض الكفاية الذي لا يصح من مميز كما ذكرنا، ولا يقوم به إلا الرجال، الذي يتم به فرض فرض الكفاية. أما باقي الإعلامات أو باقي الأذانات فهي في الحقيقة مستحبة وليست واجبة، فلا ضير أن يؤذن هذا، يعني أذانه لا نقول أنه غير صحيح، صحيح أنه معتمد على على سواء كان على مواقيت أنت متأكد أن الوقت دخل، هذا من من ناحية، لأن قالوا عدلا لما؟ لأنه مؤتمن على الوقت، فإذا كنت عالم أنت الوقت ومتأكد أن الوقت دخل فقد انتفت هذه الايه هذه العله. وايضا كشف العورات فان كان بعيد عن كشف الايه العورات ايضا انتفت العله الثانيه. طيب ثم يقول الشيخ هنا نعود للكتاب ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. يعني إذا دخل المرء المسجد وأذن للصلاة وهو فيها فلا يخرج إلا بعد أن يصل. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. ثم ذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان ولم يصل فقال أما هذا الذي خرج يعني بعد الأذان ولم يصلي فقد عصى أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يقول عصاه إلا أن هناك أن يكون هناك إيه نهي عن الخروج بعد الأذان من قبل أن يصلي. قال الشيخ إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج. نعم لأن ليس هذا وقت دخول الصلاة. قال في شرح المنتهى عن الإنصاف قلت الظاهر أن هذا مراد من أطلق انتهى. يعني الظاهر أن هذا مراد من أطلق أنه لا يخرج مطلقا يعني هذا مراد من أطلق أنه هو لا يخرج بعد الأذان الذي يكون بعد الوقت أو الذي يعلم فيه بدخول الوقت. قال في الكافي ويذهب أبو عبد الله يعني الإمام أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد كما روى عنه أنه قال أو روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب أو ليضرب به الناس أو ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم كلمة هذا الأذان كم كلمة؟ خمسة عشر كلمة. خمسة عشر إيه؟ ده نقول كم كلمة عشان نحتاج لذلك بعد. خمسة عشر كلمة. الكلمة هي الجملة الله أكبر هذه جملة. يبقى التكبير كم مرة؟ أربع مرات مش كده؟ أشهد أن لا إله إلا الله كم مرة؟ اثنين. أشهد أن محمد رسول الله كم مرة؟ اثنين. يبقى التكبير أربعة وشهادتين أربعة يبقى كم كده؟ هذه ثمانية مش كده؟ بعدين تقول إيه؟ حي على الصلاة حي على الصلاة ها؟ وحي على الفلاح حي على الفلاح أربعة تاني. يبقى كم كده؟ اثناشر. وبعدين الله أكبر الله أكبر ها؟ 14. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد لوحدها كام؟ 15. يبقى أذان عبد الله بن زيد 15 كلمة. قال ثم استأخر عن غير بعيد هذه الإقامة يعني ترك المكان الذي أذن فيه وذهب ليعلمه الإقامة. نعم على أن الإقامة في غير موطن الإيه الصلاة موطن الإيه موطن الأذان. نعم قد يستدل به على ذلك أنه يعني أذن في غير موطن الإيه موطن الأذان لكن أذن أيضا بصوت مرتفع وما نقل أنه أذن بصوت وأقام بإيه بصوت أخفض منه فهذا إعلام هذا. فقد يكون هذا الفاصل لا من باب أنه يعلمه أنه ينبغي أن ينفصل عن مكان الأذان لمكان الإقامة، لا، ليعلمه أن هذا أذان وهذه إقامة، ليفصل بين الكلمات، لا ليفصل بين المكان، فيكون ذلك أبلغ في الفصل. ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم كلمة الإقامة؟ 11 كلمة. يبقى الأذان 15 كلمة والإقامة 11 كلمة. ده أذان مين؟ أذان عبد الله بن زيد. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. هذا حديث حسن رواه أبو داود، وكذا البخاري في خلق أفعال العباد والدارمي وغيره، وعند أحمد زيادة: فقمت مع بلال، يقول عبد الله بن زيد: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه. هذه زيادة ليست عندك. فجعلت ألقيه عليه، وقال: ويؤذن به. قال: فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى، يعني رأى عمر مثل ما رأى عبد الله ابن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. وهذا إسناد حسن صححه جماعة من الأئمة: البخاري والذهبي والنووي وغيره. طيب، هذا حديث عبد الله ابن زيد اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن وردت لصيغ الآذان كيفيات أو صيغ متنوعة، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد هذا الذي ذكرناه، والآذان فيه 15 كلمة والإقامة 11 كلمة. وهذه الكيفية الأذان اختارها الإمام أحمد لأنها كانت أذان بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا حديث في كيفية أخرى الأذان، وهو حديث أبي محذورة، أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وهو مثل حديث عبد الله بن زيد مع ترجيع الشهادتين. ترجيع الشهادتين يعني يقول في نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع ويرفع بهما صوت. يسمى الترجيع. نعم. لا لا لا لا، الترجيع ليس مد الصوت، الترجيع أنه يقول بصوت منخفض الشهادتين ثم يرجع ويقولهما بصوت بصوت مرتفع. نعم. بيزود مرتين في: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن. نعم. يبقى كم كلمة بقى؟ 19 كلمة. يبقى حديث أبي محذورة هذا 19 كلمة. الإقامة في حديث أبي محذورة الرسول صلى الله عليه وسلم علمه كيف يؤذن، علمه هذا 19 كلمة. والإقامة مثل حديث عبد الله بن زيد بالضبط، مثل أذان حديث عبد الله بن زيد لا مثل الإقامة اللي هو 15 كلمة، مع زيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يبقى كم كلمة؟ 17 كلمة. يبقى حديث أبي محذورة الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وهذه الكيفية اختارها الإمام الشافعي، يعني يرجح الأذان الإقامة، ترجيع الترجيع، يعني معناه يقول بصوت واطي وبعدين يرجع يقول بصوت عالي، ما فيش الإقامة بصوت واطي وبعدين يقول بصوت عالي، الإقامة نفسها بصوت واحد فأقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، مش حيزيد في الإقامة، حيزيد في أذان عبد الله بن زيد لفظ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. حديث عبد الله بن زيد في الأذان تربع التكبير، مش كده؟ دي أول حاجة، وبعدين تثني باقي الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد، مش كده؟ الإقامة في حديث أبي محذورة مثل الأذان في حديث عبد الله بن زيد، تربيع التكبير وتسمية باقي الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد مع زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يبقى حيزيد ها 2 على 15 كلمة يبقى 17 ايه كلمة. نعم نعم حيزيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ها إذا كان نعم إذا كان حيرجع في الأذان إيه؟ لا ما اشترط ماشي حياة الكلام. المهم إن إحنا عرفنا صيغ الإقامة وصيغ الإيه؟ الأذان. هذا الحديث حديث أبي محذورة له رواية أخرى عند مسلم فيه تسمية التكبير 10 كلمة اللي هو فيه إيه؟ ترجيع ها؟ ترجيع الشهادتين مع تربيع التكبير. فلو قلنا تسمية التكبير مع الترجيع حيبقى كام 17 كلمة. وهذه الكيفية اختارها الإمام مالك. والإقامة عند الإمام مالك 10 كلمات هي إقامة عبد الله بن زيد أو في حديث عبد الله بن زيد، لكن يفرد قد قامت الصلاة، ما يقولش قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقولها مرة واحدة ماشي، محتج بعمل أهل المدينة. وقال ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد قد قامت الصلاة، ونقع عن ابن عبد البر انها مثنى على كل ايه على كل حال. يبقى هذه الصيغ اللي وردت في الاذان والاقامه. يقول ابن تيميه اما الترجيع وتركه في فتاويه، اما الترجيع وتركه، ترجيع ايه؟ ترجيع الشهادتين يعني، وتركه يعني يترجع يا ما ترجعش، وتثنيه التكبير وتربيعه يعني تقول ايه تكبر مرتين او تكبر ايه اربع، وتثنية الإقامة وإفرادها إفرادها كحديث عبد الله بن زيد، تثنيتها كحديث أبي محذور مش كده. وفقد ثبت في صحيح مسلم والسنن حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عام الفتح بمكة، وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة، ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه الترجيع اللي هو حديث أبي محذورة اللي ذكرناه. وروي في حديثه التكبير مرتين كما في صحيح مسلم، وروي أربعا كما في سنن أبي داود، وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا، وثبت في الصحيح عن أنس أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ها يعني يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، مفهوم يعني إيه؟ يشفع الأذان يعني يكون كل حاجة مرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، كل حاجة مرتين مش كده؟ يبقى ده معناه يشفع الأذان. وتر الإقامة يعني حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح إلا قد قامت الصلاة، يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يشفع. فأمر بلالا أن يوتر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة يشفع، فهم؟ قال وفي سنة أبي داود وغيره أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال فألقاه عليه وفيه التكبير أربعا بلا ترجيع، اللي هو حديث عبد الله بن زيد اللي ذكرناه. يعني كأن شيخ الإسلام في هذا المختصر جمع كل ما ورد في الايه في صور الأذان. قال وإذا كان كذلك، وإذا كان كذلك يعني كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ذلك سائغ، أن يكبر ها ويربع التكبير ويرجع، أو يثني التكبير ويرجع ها أو يربع التكبير بلا ترجيع، كل ذلك إيه ثابت، أو يشفع الإقامة أو يوتر الإيه يفرد الإقامة، كل ذلك ثابت ها، فلا دائرة في استخدام أي صفة من هذه الصفة. قال إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، يعني كما في صيغ للاستفتاح مش كده، وتنوع القراءات، والكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يكره ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون بعض القراءات وبعض التشهدات ونحو ذلك، يعني أصحها الذي داوم عليه أو غالبا ما كان يصنعه إلى غير ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، إذا من تمام السنة أن نفعل ذلك طارة وذلك إيه وذلك طارة لحفظ السنة حتى لا تنسى لحفظ الإيه السنة والتيسير على المكلف وأيضا حضور القلب وعدم الملل والسآمة لأنه يقول هذا مرة يقول هذا مرة يكون ذلك أدعى لحضور القلب وأيضا حفظ الشريعة وإيه وصيانتها بذكر كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان لأن هجر ما ورد به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجب ويفضي إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر افتكر اللي ده مش إيه ما وردش عن النصوص فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة لا سيما في مثل صلاة الجماعة وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة ومنهم من كان عمدتهم العمل الذي وجده ببلده وجعل ذلك السنة دون ما خالفه مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وسع في ذلك وكل سنة قال والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي ترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي لكن مالك يرى التكبير مرتين والشافعي يراه أربعا وترك الترجيع اختيار أبي حنيفة وأما أحمد فعنده كلاهما سنة وتركه أحب إليه لأنه أذان بلاد يعني في هذا في السطرين دول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني أجمل لك مذاهب الأئمة قال الترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي لكن مالك يرى التكبير مرتين والشافعي يراه أربعا وترك الترجيع اختيار أبي حنيفة وأما أحمد فعنده كلاهما سنة أي الترجيع وعدمه وتركه أحب إليه يعني ترك الترجيع أحب إليه لأنه أذن بله قال والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد يعني إقامة مين عبد الله بن زيد مش كده يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد وهو مع ذلك يقول إن تثنيتها سنة إمام أحمد يقول إن تثنية الإقامة إيه؟ سنة والثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يختارون تكرير لفظ الإقامة يعني قد قامت الصلاة قد قامت الإيه؟ الصلاة دون مالك لكنه لم يسرب على قول مالك في إيه؟ في إفراده لقول للإقامة قد قامت الإيه؟ الصلاة مرة واحدة لأنه عمل أهل المدينة ومسألة للفائدة الاحتجاج بعمل أهل المدينة منهم ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنهم ما هو قول الجمهور ومنهم ما هو مختلف فيه أما المتفق عليه وهو ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني عمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كمقدار الصاع والمد فمما لا شك ده حكم المنقول عن الايه عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصدقه في الخضروات ما كان ياخذ من اهل المدينه فنقل ذلك حكم المنقول عن الايه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذا يجري مجرى النقل فهذا لا خلاف في الاحتجاج ايه في الاحتجاج به ايضا العمل القديم بالمدينه قبل مقتل عثمان رضي الله عنه هذا حجه في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي وكذلك هو في ظاهر مذهب أحمد حجة أن ما سنه الخلفاء الراشدون حجة يجب اتباعه ده كل هذا متفق عليه أيضا وإذا تعارض ذا في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة في الأمر نزاع يعني نرجح بعمل أهل المدينة في الحديثين المتعارضين وفي القياسين المتعارضين فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة وكذلك ما مذهب المنصوص عن أحمد أنه يرجح بعمل أهل المدينة لكن مذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة فمذهب الجمهور موافق لمذهب مالك في هذه الثلاث في الترجيح لأقوال أهل المدينة لكن العمل المتأخر بالمدينة وهو العمل بعد مقتل عثمان الذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، ليس بحجة شرعية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. وقال شيخ الإسلام: ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، أن عمل أهل المدينة بعد مقتل عثمان حجة. قال: لم يرى في كلام مالك ما يدل على إيه؟ على ذلك. وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم، أي على العمل القديم لأهل إيه؟ المدينة، فهو يحكي مذهبه. وطرة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلادنا يصير إلى الإجماع القديم، وطرة لا يذكر ذلك، يقول عليه عمل أهل إيه؟ المدينة، ولا يقول الإجماع إيه؟ الإجماع القديم. هذا مختصر في مسألة عمل أهل إيه؟ عمل أهل المدينة. نعم، أبدا يراعى ما ذكر. يعني إذا كان إعلان السنة الغائبة عن الناس سيترتب على إعلانها مفسدة فلا تعلن، وليس كل ما هو حق يعلن ويقال، إذا كان سيسبب إعلانه فتنة بين الناس، ولكن يوهد لذلك ويأتي بالأحاديث وبالكتب التي فيها أن ذلك إيه؟ أن ذلك سنة، أن ذلك. بعض الناس الآن لما يقيم كإقامة أبي محذورة يعني كالأذان ينكر عليه، كيف أنك أنت تنكر إيه؟ تقيم هذه الإيه؟ هذه الإقامة، مع أنه لو ذهب إلى المغرب مثلا أو بلاد المغرب لوجدهم يقيمون كما يقيم إيه؟ كما يعني يؤذنونهم هنا. فهذا طبعا من قلة علم الإيه؟ الناس. لكن إن كنت في بلدة لا يعلمون إلا ذلك فينبغي أن تعلمهم قبل أن إيه؟ أن يعني تأتيهم بما لا يعرفون، فإذا أتيتهم بما لا يعرفون أتوك بما ذكر. نعم، وفي أثار عن ابن عمر وعن غيره أنه لما سمع رجلا يلحن في الأذان يعني ترك الصلاة في المسجد، وقال يعني أخرجتني البدعة وما شبه ذلك من الإيه؟ رجل يلحن في الأذان أو أنه يمطط في إيه؟ في كلماته أو يرددها. نعم، لا بأس أن يكون يعني صيطا وأن يكون صوته حسنا، لكن يلتزم بالأداء الذي كان يؤدى في إيه؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لأن هذه عبادة في الحقيقة، فليست متروكة يعني كده لمطلق التطريب والتلحين، لا نعم، هي الصوت الندي والصوت الحسن مطلوب مع الالتزام بالإيه؟ بالهيئة والكيفية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أصل كلام عربي، هذا الأصل كلام عربي يقوله كما كان يقوله العربي، وأيضا كما هذا الأذان كان نقل، يعني أصلا إيه إن أو كيفية الأذان كما قلنا عمل أهل المدينة كما بيحتاج بها إيه مالك، فنقل عدد الكلمات أو الجمل التي يؤذن بها والكيفية التي كان يؤذن بها أيضا، والكيفية التي كان يؤذن بها أيضا. لذلك يعني يتجد أهل العلم يتكلموا على البدع في الأذان، يقول لك الأذان السلطاني الذي يمطط فيه ويعيد فيه الإيه الكلمات أو كذا، يقول لك هذا خلاف ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن كانت اللغة تحتمله لكن خلاف ما كان يؤدى بين يدينا صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكره البعض في بدع الإيه في بدع الأذان. طيب، نريد أن ننتقل إلى باب جديد وهو باب شروط الصلاة. سائلنا يقول: هل من أذن بأذان أبي محذورة يلزمه أن يقيم بإقامة أبي محذورة؟ لا، لا يلزم، الكل مشروع. أذن بأذان أبي محذورة يقيم بإقامة إيه؟ عبد الله بن زيد أو ما كان يقيم به بلال، كل هذا إيه؟ جائز. فأرى النبي صلى الله عليه وسلم واسع في ذلك. تفضل. باب شروط الصلاة.